بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام الشيخ سعد الدين التفتداني رضي الله تعالى عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا. اللهم أمين. اللهم انفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم في الدارين يا رب العالمين. وصلنا عند قضية أو مسألة تكليف العبد بما ليس في وسعه. قال رضي الله تعالى عنه، متن مع الشرح ممزوج كلام الإمام النسفي مع كلام السعد التفتازاني، ولكن المتن مميز بين الأقواس. قال: ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه، سواء كان ممتنعا، ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا كخلق الجسم. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه. يبقى إذن عندنا كم صورة هنا؟ ثلاثة. يبقى ما ليس في وسعه أو ما لا يطاق على ثلاث مراتب. أول شيء ما كان ممتنعا في نفسه، يعني محال. أول واحد، سواء كان ممتنعا في نفسه، ده واحد. وأتى له بمثال اللي هو الجمع للضدين، خلاص. أو أنه يوجد العبد نفسه في مكانين في وقت واحد، أمثلة كثيرة لجمع للضدين. فمسألة اجتماع الضدين هذا ممتنع في نفسه، يعني هو في ذاته ممتنع، بخلاف طبعا ما ذهب إليه ابن حزم، يعني هو المحال ده محال في ذاته، يعني لم يكن أثرا لجعل أو لفعل الفاعل، هو في ذاته محال، خلاص كده. وهذا من الحقائق الثابتة، حقائق الأشياء ثابتة، يعني العلم بالواجب أنه لا يتصور عدمه، والمستحيل لا يتصور وجوده، والجائز. فهذه أمور لا تتغير، لأن تغيرها معناه انقلاب الأحوال، تمام كده، أو معناه تخلف الحقائق. يبقى إذن الممتنع في نفسه هذه صورة، لأنه ليس في وسعك أن أو ليس في طاقة الإنسان أن لأنه هو في نفسه ممتنع، تمام، لا في طاقة الإنسان ولا غير الإنسان. ليه؟ لأنه هو أصلا في ذاته، حتى القدرة الإلهية لا تتعلق بالمحال، المحال لذاته. يبقى أول صورة الممتنع في نفسه، يعني المحال، يعني دون أن يكون الامتناع بغيره، أو معنى ممتنع في نفسه زي اجتماع الضدين، يعني ما حدش خلى الضدين لا يجتمع، هو في نفسه كده لا يجتمع. الصورة الثانية ما يمكن في نفسه، وفي نفسه ممكن، ولكن لا يمكن للعبد عادة، اللي هو المثال الثاني ده اللي هو خلق الجسم. الأجسام ممكن خلقها وممكن عدم خلقها، يعني هو في نفسه ممكن ولكنه ليس ممكنا للعبد عادة، لكن ممكن يحصل من العبد بس مش عادة، بخرق العادة. زي إحياء الموت، هذا ممتنع من العبد، يعني هو في نفسه ممكن، ولو كان إحياء الموت ليس ممكنا يبقى معناها لا يمكن إحياء من مات سواء بقدرة الخالق أو خلاص انتهينا، لأنه ممتنع فيه. وهذا ممتنع، هذا ممكن في نفسه، إلا أنه ليس ممكنا للعبد، ده المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة اللي هو يمكن من العبد، هو ممكن في نفسه ويمكن أن يحصل من العبد، إلا أن علم الله تعالى تعلق بعدمه، يعني لم يتعلق بوجوده. هو ذا الثالث. عندنا كم صورة؟ أول حاجة الممتنع في نفسه، خلاص، اللي هو ذي اجتماع الضدين اللي احنا بنسميه المحال لذاته. الأمر الثاني ما هو في نفسه ممكن ولكنه غير ممكن بالنسبة للعبد عادة، خلاص، زي ايه مثلا، زي انه يصعد في الهواء مثلا، هذا ممكن، او يمشي على الماء، لكنه ايه في العادة ليس في مقدور على، الا انه في نفسه ايه ممكن ولكنه ليس في مقدور العبد. الثالث زي الثاني، الا ان الفرق بينهما أن علم الله تعالى تعلق بعدم وجوده أو بعدم وقوعه، زي إيمان أبي لهب، أبو لهب ممكن يؤمن لكن الله تعلق علمه به بعدم إيمان. كم صورة دولة؟ ها؟ ثلاث. يبقى عندنا الصورة الأولى لا تجوز ولا تقع اتفاقا، يعني الصورة الأولى اللي هو الممتنع اللي هو المحال لذاته، ده لا يجوز التكليف به خلاص ولا يقع، يعني لا جائز ولا واقع، الأولى اتفاقا. طب والثانية لا تقع لكنها جائزة عند الأشاعرة غير جائزة عند المعتزلة. إذا الصورة الأولى ممنوعة اتفاقا، يعني لا تجوز ولا تقع، والجواز غير الوقوع، يعني قد يكون الأمر جائزا ولا يقع، لكن إذا وقع فهو جائز. يبقى الصورة الأولى غير جائزة وغير واقعة، والصورة الثانية لا تقع ولا تجوز عندنا، لا تقع وتجوز يعني غير واقعة، لكنها جائزة عند مين؟ عند الأشاعرة. أما المعتزلة عندهم الأولى والثانية واحد، يعني الأولى زي الثانية، الثانية زي الأولى، خلاص. الصورة الثالثة تجوز وتقع بالاتفاق، يبقى الخلاف فين؟ ها؟ في الثانية. يبقى الأولى ممنوع اتفاقا، ممنوع جوازها ووقوعها، والثانية غير واقعة لكنها تجوز عند مين؟ عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. الثالثة جائزة وواقعة اتفاقا، خلاص كده؟ طيب يلا اللي حيقرأ، من القارئ؟ تقرأ؟ طيب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش تقرأ القرآن؟ استعاذة دي في القرآن، فإذا قرأت القرآن وليس إذا قرأت العقائد النسبية. بسم الله الرحمن الرحيم. البسمة ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعل الله بعلومه وبعلوم مشايخ الدارين آمين. ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه، سواء كان ممتنعا في نفسه. سواء كان ممتنعا، ده إيه الصورة الأولى، ممتنع في نفسه كجمع الضدين، أو ممكنا كخلق الجسم. هذا الإيه الصورة الثانية، هو في نفسه ممكن، خلاص. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه، يعني طبعا لا يريد خلافه إلا إذا علم خلافه. هذه هي الثالثة. كإيمان الكافر وطاعة العاصي. يعني إيمان الكافر وطاعة العاصي دي إيه؟ مثال لإيه؟ للصورة الثالثة. وجائز تكليف الكافر بالإيمان الذي الكافر الذي علم الله عدم إيمانه، وتكليف العاصي بالطاعة الذي علم الله تعالى عدم طاعته، جائز تكليفه وواقع. وإلا لو كان هذا يعني غير جائز يبقى إذن أو غير واقع، نقول الصورة الثالثة دي متفق على جوازها ووقوعها. وإلا ما كلف كافر بإيمان ولا عاصي بطاعة. لو كان يعني احنا بقول الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن، والطائع والعاصي الذي علم الله أنه لا يطيع، يكلف هذا بالطاعة وهذا بالإيمان. وإلا لم تنع تكليف العصاة لو كان إيه؟ لو كانت لا تجوز. فالصورة إيه؟ الثالثة لا نزاع فيها. فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه. يعني النظر إلى الشيء في ذاته هو في مقدوره، وكون العلم تعلق بخلافه لا يغير إمكانه، يعني ما يغيرش أنه هو ممكن في ذاته خلاص. والإنسان أو المكلف يكلف باعتبار أن الأمر في مقدوره، ولا يكلف بما إيه؟ بما في إرادة الله أو في بما في علمه سبحانه. والصورة الثالثة دي متفق على إيه؟ جوازها بل واقع. ألم يكلف الله تعالى الكفار جميعا سواء الذين علم منهم الإيمان أو الذين لم يعلم منهم الإيمان أو علم منهم أنهم لا يؤمنون؟ حصل ولا ما حصلش؟ صح. ثم عدم التكليف بما ليس في الوضع متفق عليه. ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه. يعني الوقت أنا أقول لك طبعا نحن والمعتزلة وغير المعتزلة كلهم يؤمنون بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه. يعني متفق عليه ايه معنى متفق عليه؟ يعني متفق على انه لا يكون، لا يقع، لا يكلف الله. بل الله تعالى يخبر انه هو لا يكلف نفسا ايه الا وسعها. يبقى الايه يعني قال لك هنا متفق، ايه معنى متفق عليه؟ متفق على ايه؟ على عدم وقوعه ولا على عدم جوازه؟ لا، على عدم وقوعه. أما في جوازه الآية دلت على إيه؟ إيه معنى أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ما معنى كلمة وسعها يعني؟ يعني بما لا يكلف الله إلا يعني إلا ما في مقدورها، يعني ما تقدر عليه. فاتقوا الله ما استطاع، يعني ما يمكن لها أن تفعله، أو معنى يعني هو في مقدورها في إمكانها. هذا يعني لا يكلف الإنسان بما ليس في نطاق قدرته. يبقى معنى وسعها يعني مقدورها. والآية تدل على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق أو بما ليس في الوسع، لا تدل على هذا، ولكنها لا تنفي الجواز. ده كان ربنا بيقول يعني أنا تفضلا ورحمة بالعباد لا أكلفهم، ولكني لو أردت لكلفتهم. هي تدل على إيه؟ على عدم الوقوع، ولكنها لا تنفي الجواز. يعني هذا أمر إيه؟ جائز. وكمان في حاجة تاني، الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، يعني كان من الإمكان أن يحملنا فلما دعونا استجاب لنا. فلو كان هذا غير جائز الدعاء، إذا ما فائدة الدعاء دعونا أو لم ندعو، هذا إيه غير واقع. إذا معنى الدعاء بأنه لا ربنا ولا تحملنا يعني معناه أنه جائز، خلاص كده. يبقى الآية تدل على إيه؟ على نفي الوقوع لا على نفي الجواز. في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر في قوله تعالى يعني كأنه هنا حيأتي إيه سؤال. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا إيه، أمال كيف كلف الملائكة والملائكة أنفس، وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، مع علمه تعالى أنهم لا يعلمون أسماء هؤلاء. ولا والإنسان إذا يعني طلب منه أن يخبر بما لا يعلم فهذا ليس في وسعه وليس في طاقته. وإذن هذا تكليف بما ليس في الوسع، أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال لك الأمر هنا ليس للتكليف وإنما للتعجيز دون التكليف. يبقى هنا كأنه حيأتي استدراك أو سؤال، يعني إذا كان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فكيف كلف الملائكة بما ليس في وسعهم؟ فقال لك هذا ليس تكليفا وإنما تعجيز. ليه؟ لأن التكليف طلب، تمام، طلب تحقيق المكلف به، وهذا ليس طلبا لتحقيق المأمور بل لإظهار عجزهم. فيكون هذا لو أنبئوني إسكاتا لهم لما اعترضوا وقالوا، لما الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسب إلى آخره، قال إني أعلم، وعلم آدم، ثم إيه أراد أن يسكتهم فقال أنبئوني، فيكون هذا إسكاتا لهم ودفعا لاعتقادهم أنهم أفضل من آدم. ومثل هذا في أمر يشبه هذا، أنه هو في ظاهره تكليف لكن المراد به التعجيز، زي هؤلاء الذين يصنعون التماثيل وينحتون، يكلفون يوم القيامة بإحياء هذه الصور أو بنفخ الروح، مع أن الله تعالى يعلم أن هذا لا يمكن أن يتأتى منهم. إذن فالمراد هو إظهار عجزهم، خلاص، وليس هذا تكليف، لأن التكليف طلب تحقيق الإيه الشيء اللي انت كلفت به، ولكن هذا المراد به تعجيز. والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز دون التكليف، وقوله تعالى حكاية ربنا ولا تحمل، يعني كأنه في اعتراض آخر. احنا قلنا التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه، قال لك لما جاء الدعاء في نفس الآيات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، خد بالك هنا، لأنه في الأول قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، وجاء هنا جاب دعاء يعني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، وهذا منفي بقوله لا يكلف الله نفسا، فلماذا جاء مرة ثانية مع أنه خلاص انتهينا لا يكلف الله؟ فبعد أن أخبر الله تعالى بأنه لا يكلف نفسا فلماذا جاء الدعاء مع أنه حصل، والدعاء يكون في أمر إيه لم يحصل، يعني الله تعالى أخبره وقال لا أكلف نفسا إلا أسعاه، فلماذا دعوا بعد أن أعلمهم الله أنه لا تكليف إلا بما في الوسع؟ فهنا كأنه شبهة أخرى. قال لك وقوله تعالى حكاية ربنا ولا تحملنا ما، حكاية يعني عن إيه؟ عن أهل الإيمان. تمام. ربنا ايه؟ ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ليس المراد بالتحميل هنا التكليف. يعني هو شرح لك هنا قال لك لا، هنا مش معناه التكليف، تحميل غير التكليف. ليه؟ ايه الفرق بين التحميل والتكليف؟ ليس المراد بالتحميل هو التكليف، بل يعني اللي هو ايه التحميل، ايصال ما لا يطاق من العوارض اليهم. يبقى احنا عاوزين الان نعرف الفرق بين طبعا التكليف ماخوذ من ايه، من الكلفة، يعني الامر التكليف اما يكون طلب اما يكون ايه الزام، وقلنا الطلب اما يكون طلب فعل على يعني على جهة اللزوم او ايه على جهة الاستحباب، ده طلب، وطلب المندوب والايه والواجب، والحرام والمكروه طلب ايه ترك. يبقى ربنا ولا تحملنا، الفرق بين التحميل والتكليف ان التحميل، شوف كده، التكليف مختص بالامر يعني امر ونهي للتكليف، انما التحميل غير مختص به، ما فيهوش امر ونهي. يعني زي ايه مثلا؟ يجيب لهم ايه امور لا يكلفهم بفعلها ولا يعني زي القحط، الجد، عدم نزول المطر، الكوارث، هل ده فيه تكليف؟ ولكن الانسان تعجز طاقته عن ايه؟ عن حمل الاعباء. فعشان كده قال ما لا طاقة لنا به، بخلاف دي غير دي. يبقى ليس المراد بالتحميل، لانه التكليف مختص بالامر، كلف عن امره اقيموا الصلاة، انما القحط والازمات هل امرنا بها نعملها او لا؟ الذي امرت عوارض تصيب الناس لا يتحملونها، زي الامراض وزي الكورونا، وزي الناس لا تستطيع تحمل الكمامات وكتم الانفاس والحبس في البيوت، يعني صعب. بل يبقى التكليف غير التحميل. يبقى إيه؟ بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم، زي القحط وزي ما قلنا عليه والشدائد التي إيه يعجزون عن إيه عن تحملها، برد شديد، حاجة زي فده غير التكليف. بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم. وإنما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلة بناء على القوة العقلية. وإنما النزاع في الجواز، يعني المسألة الآن دلوقتي مش في الوقوع، يبقى الكلام الآن ليس في الإيه؟ في الوقوع، وإنما في إيه؟ في الجواز. تمام كده. يبقى المعتزلة طبعا احنا قلنا ما حدش قال واقع، نتكلم على ايه الجواز، هل يجوز؟ وهي فائدة يعني طبعا احنا قلنا دلوقتي حاليا المعتزلة قالوا ايه، كمل يا شيخ. وجوزه الأشعري. لا، وإنما النزاع في الجواز. وإنما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي. يعني المعتزلة يقولوا ايه التكليف بما ليس في الوسع او بما لا يطاق هذا ايه ممنوع. ليه؟ لانه ده عبث، يعني ربنا يكلفك وعارفك مش هتعمل، يبقى ده عبث، لانه هو يعني يعلم انك لا تفعل. ايه معنى التكليف بشيء؟ يبقى ده مجرد ايه، مجرد عبث، والعبث ده قبيح، عشان هم بنوا على ايه انه التكليف بمثل هذا قبيح، وطالما هو قبيح والله منزه يبقى محال عقلا. وبعدين طبعا ايه احنا قلنا التكليف مبني اساسا على امر ممكن في نفسه خلاص، انما اذا كان الامر او قدرة العبد لا تطيقه او لا يعني يكون في مقدوره يبقى عبث. عرفنا لماذا قال المعتزلة بمنعه؟ لانه عبث، والعبث قبيح، والقبح على الله محرم، وجوزه وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. يبقى الإمام الأشعري هو كل واحد له قاعدة، المعتزلة قاعدتهم التحسين والتقبيح، العقل عندهم هذا قبيح عقل. أما الأشاعرة ما عندهمش حاجة اسمها القبيح أصلا، لا يقبح من الله شيء، فالفعل من الله تعالى حسن، أفعاله ما فيش حاجة اسمه قبيح، وإنما قسم الفعل إلى حسن باعتبار الأمر والنهي، وهذا يخص العبد. تبقى من جهة الرب ما فيش قبح، لأن الكل فعله يبقى حسن. أما بالنسبة متى يكون الفعل قبيحا؟ إذا نهي عنه، ومتى يكون حسنا؟ إذا أمر به. والله تعالى لا آمر له ولا ناهي، فلا يقبح منه شيء. فبناء على قاعدة الأشاعرة إنه ما فيش حاجة تقبح من ربنا أي شيء، حتى الظلم لا يكون قبيحا، لأنه أصلا لا يتصور منه تعالى ظلم، لأن الظلم التصرف في ملك الغير. يبقى أي شيء من عند الله تعالى لا يكون إلا حسنا. فلهذا لو أن الله تعالى كلف بالمحال لم يكن قبيحا، أو لو كلف بما ليس في الوسع، بناء على القاعدة. أما بناء على القاعدة المعتزلة يبقى إيه؟ يبقى إذا كان قبيحا يبقى إيه؟ غير جائز. إذا كان حسنا يبقى إيه؟ جائز. يبقى إذا رحت على قواعد المعتزلة يبقى هو إيه؟ قبيح، وإذا فغير جائز. عند الأشاعرة ليس قبيحا فهو إيه؟ جائز. خلاص كده؟ يبقى النزاع في إيه؟ في الجواز لا في الوقوع. فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي لأنه عبث، تمام كده؟ وجوزه من الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. يبقى الكلام الصدر الأخير ده معناه إيه؟ يدل هذا الأخير يدل على صحة التكليف بالممتنع لذاته بل على وقوعه. شفت كده؟ يعني الدليل الأخير ده احنا قلنا النزاع في الجواز، فيستفاد من هذا بناء على كلام الأشعري إذا كان ما فيش حاجة قبيحة يبقى معناها إيه؟ يصح التكليف بالممتنع لذاته بل يصح الوقوع، لأنه أفرض وقع حيبقى قبيح لا. وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز. يعني قال لك احنا ممكن نقولنا الأول النزاع فيه في الجواز، عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز. وعند المعتزلة غير جائز. تكلم الآن في الجواز، فقال لك ايه رأيك ممكن يستدل بقوله تعالى على نفي الجواز؟ يبقى هنا معناها ايه؟ معناها ده دليل لمين؟ للمعتزل. المعتزل هم قالوا غير جائز، فممكن المعتزل يستدلون بالدليل العقلي وروح يستدلوا به بالدليل النقلي. ما احنا قلنا الدليل النقلي لا يفيد عدم الوقوع، وانما لا يفيد عدم الجواز، انما يفيد عدم الايه؟ عدم الوقوع. فلكن يمكن قال لك وقد يعني في احتمال انه يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا على نفي الجواز. السؤال هنا كيف يستدل على نفي الجواز من الآية؟ قلنا الآية دلت على نفي الوقوع ليس على نفي الإيه، لكن مع ذلك يمكن الاستدلال بها على نفي الإيه وتقديره، يعني تقدير الإيه اقرأ التقدير وتقديره فتقديره عندك وتقديره وانتو عندكم إيه وإيه خلاص بالرأي للجماعة. وتقديرهم أنه لو كان جائزا لما لزم. وتقديره معناها وتقريره، يعني كيف نقدره، يعني كيف نقرره. لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة. خد بالك احنا الآن بيقول لك الآية ممكن احنا بس مش هينفع لنا احنا. احنا قلنا جائز، جائز يعني يجوز لكنه لا يقع. لكن هو يقول لك ممكن يستدل. شوف الامانه المفروض هو ما يقولش المعلومه دي لانها هتخدم مين؟ المعتزله. فقال لك ممكن يستدل، العلم ما فيهوش كبير يعني، فقال لك ممكن يستدل بالآية على نفي الجواز. يعني إذا الآية دلت على نفي، وإذا انتفى الجواز ينتفي الوقوع، لكنه إذا انتفى الوقوع لا ينتفي الجواز. كيف نشوف التقرير أو التقدير؟ أنه لو كان جائزا يعني التكليف بما ليس في الوسع لما لزم من فرض وقوعه محال، لكن يلزم من فرض وقوعه محال وهو الكذب في خبره تعالى. الكلام ربنا قاله كذب، قال لا يكلف الله نفسا، فإذا وقع يبقى إيه؟ الكذب في خبره، والكذب على الله محال. يبقى كده الآية دلت على نفي الجواز. وشوف كده لو كان جائزا، فاهم يا شيخ؟ لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى اللزوم، لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى وهو محال. يبقى عندنا لازم وملزوم، وعشان نحقق معنى اللزوم يبقى معناها وقوعه لازم ليه؟ للكذب في خبره تعالى. يبقى في لازم، هل ممكن يكون في لازم من غير ملزوم؟ واضحة؟ شرطية استثنائية. أيوة تمام. ضرورة أن استحالة اللازم. أيوة كده بالراحة، لا تسرع، احنا بنوقفك في كل، فخذ نفسك. ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم. اللازم فن اللازم وفن الملزوم. اللازم اللي هو كذب. أيوة، والملزوم اللي هو التكليف بما ليس في الوسع. فلو وقع التكليف لازم، اللي بعد لازم ده اللازم، وقوع الكذب هذا لازم، وهناك ملزوم اللي هو واضح مفهوم. تحقيقا لمعنى اللزوم، لكنه لو وقع لازم كذب كلام الله تعالى وهو محال. يبقى إذن الآية كده تم الاستدلال بها على نفي على نفي الجواز. وهذه نقطة، وهذه نقطة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه. نقطة يعني فائدة، أقول لك ذي حتبين لك إيه استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه. يعني عاوز يقول لك إيه؟ إذا علم الله شيئا أنه لا يقع، تمام، وأراد عدم الوقوع، الإرادة والاختيار واحد، يبقى معناها لا يمكن. هذه نقطة إيه في بيان استحالة أن يقع أي شيء تعلق علم الله وإرادته بعدم وقوعه. يبقى كل ما تعلقت به، وإذا تعلقت الإرادة يبقى يلزم تعلق العلم، أصلا مش ممكن الإرادة حتتعلق بعدم ويتعلق العلم، لا، لأن الإرادة على وفق العلم. يبقى هذا الشيء لا يكون. يبقى كما قال سيد ابن عطاء الله السكندري: من أراد ما ترك من الجهل شيئا، من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أراده الله فيه. فإذا إذا لم يرد الله تعالى وقوع شيء لا يقع، ولو حتى اجتمع كل من في السماوات ومن في الأرض، خلاص انتهى. لأن الفاعل والمؤثر والمريد والقهار والموجد هو الله تعالى. فإذا ربنا منع، خلاص مين اللي يعني وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محالا. هذا في حل هنا في النقطة دي طبعا في مشكلة. نقولنا أي حاجة تعلق علم الله تعالى أو تعلقت الإرادة بعدم وقوعها يعني إيه يستحيل أن تقع ويستحيل أن تكون. السؤال هنا وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال. مش كل ما يكون ممكن في نفسه. نقولنا إذا كان الأمر ممكنا يبقى في هذه الحالة لا يلزم. إذا كان هو ممكن في نفسه يبقى هل يلزم من فرض وقوعه محال؟ ليه؟ لأنه هو ممكن، فوقوع الممكن لا يترتب على وقوعه أو حتى على عدم وقوعه محال، لأنه هو في نفسه ممكن. فافهم القضية دي. وإنما يجب ذلك، يعني عاوز أقول لك هو لا يلزم من فرض وقوعه محال، صح كده باعتبار نفسه، وإنما يجب. يعني إيه معنى يجب؟ يعني يجب عدم لزوم المحال من وقوع الممكن. خلاص كده؟ يبقى إذن سواء وقع أو لم يقع لا يلزم لا على وقوعه محال ولا عدم إيه وقوعه محال. لو لم يعرض، شوف الاستثناء إيه، لو لم يعرض له الامتناع بالغير. يبقى إذن إذا كان هو ممكنا في نفسه لا يلزم من وقوعه محال ولا من عدم وقوع، لأن الممكن شأنه هكذا. وإنما متى يلزم من وقوعه وهو ممكن؟ إذا عرض له الامتناع بالغير. ليه؟ يعني مثلا إيمان أبي لهب ممكن في نفسه، ولكن نظرا يعني هو ممتنع بالغير، مش ممتنع في ذاته، ممتنع لأن العلم تعلق بعدمه لا بوجوده، فلو وقع لانقلب العلم جهلا. إذن لزم على فرض وقوعه محال، لكن هذا إيه؟ على ما عرض له وليس على ما هو في ذاته. فهمت؟ مفهوم ولا لسه؟ يعني إذا افتراض وقوع المحال ليس على ذاته أو على نفسه، وإنما إيه؟ لما عرض له. وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغيب. يعني إن عرض له الامتناع بالغيب خلاص انتهينا. وإلا لجاز أن يكون اللزوم المحال بناء على الامتناع بالغيب. يعني وإلا يعني وإن عرض له الامتناع بالغير يعني مش في نفسه جاز أن يكون لزوم المحال بناء على الامتناع بالغير. يبقى مثلا إيه لزوم المحال في موضوع أبي لهب؟ هو انقلاب العلم جهلا. طب هل إيمان أبو لهب محال عشان يترك؟ لك لا، هو في لكن جاءته أو جاء أنه محال ليس من نفسه، ولكن نظرا لتعلق فهو في نفسه ممكن، وإلا لما كلف به، ويعني كلف بالإيمان لأن الإيمان أم كونه أصبح محالا، فالاستحالة ليست ذاتية إنما هي عرضية. فأي شيء كده ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعلمه ممكن في نفسه. أجب لك مثال واقع وجميل. ألا يرى، يعني أنتم مش شايفين وعارفين أن ربنا سبحانه وتعالى لما أوجد العالم وأوجده بقدرته وأوجده سبحانه وتعالى باختياره، إذن العالم في نفسه يمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، فعدمه ممكن في نفسه، فعدمه ممكن في نفسه. مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته. يبقى العالم أوجده الله تعالى بقدرته وهو في نفسه ممكن، مع أنه يلزم من فرض وقوعه العدم تخلف المعلول عن علته التامة، يعني يترتب على فرض وقوعه محال، وهو إيه؟ تخلف المعلول عن علته التامة. إيه العلة التامة اللي هي الكاملة؟ يعني مثلا الإرادة موجودة والعلم موجود والقدرة موجودة وتعلقت به القدرة، يبقى لابد أن يوجد مع وجود علته الإيه التامة. يبقى العلة التامة هي جملة ما يتوقف عليه وجود المعلول، في علة ناقصة يعني معناها ممكن لا يوجد لنقص في العلة، إنما العلة كاملة وتامة، فلماذا لا يوجد؟ يبقى في هذه الحالة يلزم من فرض وقوعه يعني العدم تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال، وهو إيه؟ محال. وكمان في محال آخر، لو أنه لم يوجد العالم وتعلق علم الله تعالى بإيجاده، يبقى معنى كده إيه؟ العلم انقلب جهلا وانقلاب العلم إلى جهل محال. والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته. خليك هنا واقف كده. والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر لذاته، بس كده. يبقى إذن إذا افترضنا وقوع محال على فرض وقوع الممكن لا يكون لذاته. إذا نقول تاني أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته. أما متى نفترض أنه يقع محال؟ إذا وقع الممكن، هذا يكون لا بالنظر لذاته وإنما بالنظر لعارض. وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال. يعني لو نظرنا إلى ذاته يبقى لا يلزم، أما إذا نظرنا إلى أمر زائد على نفسه يعني على نفس الممكن فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال، يعني معناها يستلزم. وما يوجد من الألم في الموجود. جبلك حاجة ثانية، جبلك أمثلة لأمور ممكنة، وهذه الأمثلة للأمور الممكنة احنا قلنا لو نظرنا إلى ذات الممكن إذا لا يلزم من فرض وقوع محال بالنظر إلى إلى ذات. وأما إذا نظرنا إلى أمر زائد يبقى لا نسلم أنه لا يستلزم. تعال في التطبيق، قال لك وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب الإنسان والانكسار في الزجاج عقيب كسر الإنسان. خد بالك لما يجي واحد يضرب واحد، الضرب ده أمر ممكن، لكن ما يترتب على الضرب من الألم ليس في إمكانك أن تمنعه، وحاوله ممكنه، ومعناها ترتب عليه أمر محال لأنه مش ممكن يحصل الضرب من غير الألم، مع أنه الألم ممكن والضرب ترتب على أنه أمر محال له عدم وقوع الألم على الضرب. وما يوجد إذا كان هذه قضية أخرى من الألم في المضروب عقيب ضرب الإنسان اللي هو الضارب للمضروب والانكسار في الزجاج عقيب كسر الإنسان، يعني أنا مسكت الزجاج ورحت أردت أن أكسره، وبعدين طبعا الكسر غير الانكسار، فالكسر مثلا أنت رميت الزجاج على الحجر، أنت اللي عملته رميته، لكن لا تستطيع أن تمنع الكسر، مع أنه أمر ممكن. قيد بذلك يعني لماذا جاب لك إيه عقيب ضرب الإنسان والانكسار في الزجاج عقيب كسر الإنسان؟ ليه قيد بكلمة إيه كسر الإنسان وضرب الإنسان؟ قيد بذلك يعني خلاها إيه ضرب من الإنسان والكسر من الإيه. يبقى لماذا قيد؟ قيد بذلك ليصح محلا للخلاف بيننا وبين المعتزلة، لأن المعتزلة جابونا مشكلة ما كانش على البال ولا على القدر. يبقى عشان كده قيد بفعل الإنسان. ليه؟ بخلاف كسر الله تعالى فإنه ليس محلا للخلاف. أما محل الخلاف عقيب ضرب الإنسان وعقيب كسر الإنسان، إنما بالنسبة لله تعالى فيش محل إيه خلاف، لأن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في خلق إيه أفعال العباد. قيد بذلك ليصح محل للخلاف في أنه هل للعبد صنع فيه أم لا، بخلاف لما يكون الكسر من ربنا كسر إلهي لما فيش خلاف فيه. نتكلم هنا هل للعبد صنع فيه أم لا. أنا اللي حصل مني الضرب صح كده، لكن الألم أنا ما عملتوش. اللي حصل مني أنا الكسر مش الانكسار. يبقى بيقول لك هل للعبد صنع فيه أم لا وما أشبهه. يعني جاب لك مثال لوقوع الألم عقب الضرب والانكسار عقب الإيه، وبعدين وقوع الموت عقيب القتل. قال وما أشبهه وما أشبهه كالموت عقيب القتل، هي معنى كالموت عقيب القتل. يعني المراد بالقتل هنا الجرح أو الإصابة، يعني الجرح أو عقيب إذهاب الروح وهو أثر الإذهاب. يبقى الموت ده مترتب على إذهاب الروح أو على الجرح. يبقى معنى كده ليس الموت عين القتل، لأن الله تعالى غاير بينهما في الآية، قال ولئن إيه مت أو قتلتم. يبقى القتل ده فعل العبد والموت يترتب عليه. يبقى أنا قتلته لكن أنا ما أمتوش، وأنا أخرجت الروح، أنا قبضت الروح، لكن ترتب على الجرح أو على الطعن أنه مات. يبقى أنت فعلت إيه، الموت ولا القتل؟ زي مثلا ضربت إنسانا فتألم، أنا لا شأن لي في الألم، أنا ضربت فقط، لكن الضرب إيه ترتب، الألم ترتب على إيه على الضرب. ولا يمكن أن ليس في مقدور الإنسان أن يضرب ولا ويمنع الألم، أو يكسر ويمنع الانكسار، أو يقتل ويمنع الموت. هذا ليس إيه، لأنه قتل يعني إيه، بس الموت ترتب عليه. عندنا احنا ما فيش إيه مشكلة، لأنه عند أهل السنة كل ذلك اللي هو الضرب والمضروب والألم تمام كده، والجرح والطعن والموت كله عند ده أهل السنة مخلوق لله، فما فيش إشكال عند مين؟ عند أهل السنة، لما مر من أن الخالق هو الله تعالى وحده، وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة، فإحنا ليس عندنا مشكلة. صح كده؟ لأنه صحيح العبد إحنا عندنا له الكسب، ولكن ما يترتب على ذلك يعني خلق الفعل إيجاد الفعل، كل ذلك به بخلق الله وحده، الله خالق كل شيء. كل ذلك مخلوق الله تعالى لما مر من أن الخالق هو الله تعالى وحده، وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الإشكال جاء عند المعتزلة، لأنهم أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله. قالوا إن كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط فعل لا بتوسط دي. لا بتوسط فعل آخر، فهو بطريق المباشرة وإلا فبطريق التوليد. يعني المعتزلة جاءوا بإيه؟ بنظرية أخرى قريبة، وقالوا إن إيه؟ إنه الفعل بأحد أمرين، إما يصدر مباشرة لا بطريق لا بتوسط فعل آخر، هذا اسمه فعل مباشر، وفي فعل يصدر عن يعني فعل بواسطة فعل آخر، يعني هناك فعل ينتج عنه، وهم المعتزلة سموها نظرية التوليد أو التولد، أنه ينتج عن الفعل فعل آخر، فالفعل الآخر الذي يترتب لا بطريق المباشرة اسمه إيه؟ وجاب لها مثال، أنت شوف حط يدك هنا في الماء، فأنت حركت إيدك فقط، أنا حركت إيدي فتحرك الماء، فالفعل اللي هو فعل أنا اللي هو حركة اليد، لكن حركة الماء ده بواسطة الفعل وليس هو بفعل أنا، بواسطة حركة اليد نتج أو ترتب عن ذلك حركة الماء، زي بالضبط أنت تحرك المفتاح، حركة المفتاح في الحقيقة أنت مش بتحرك المفتاح، أنت بتحرك يدك، فتحرك المفتاح بحركة اليد، فيسمون الحركة الثانية تولد، واللي هو بيأتي منك مباشرة، يعني أنا يبقى ده الفعل المباشر، إذا الأفعال عندهم على إيه؟ على قسمين، يبقى إذا قالوا إن كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط بفعل آخر فهو بطريق المباشرة، وإلا فبطريق التوليد. ومعنى يبقى دلوقتي السؤال لك، خلنا في القضية اللي عندنا الأثر المترتب، ما هو فعل العبد؟ القتل، صح كده؟ إيه اللي ترتب على القتل؟ الموت. يبقى الموت عندهم ده تولد، إنما القتل هو الفعل المباشر. يبقى معناه كده الأثر المترتب على فعل العبد كالقتل المترتب، بعدين تقول لك حتى القتل نفسه متولد، لأنه أنت عملت رميت السهم، فالفعل بتاعك هو الرمي، والقتل مترتب دفوق، ممكن التولد فعل عن فعل عن فعل وهكذا، فتولد عن الرمي القتل، فتولد عن القتل الموت. يبقى القتل المترتب على رمي السهم يسمى مولدا، وإصدار هذا الفعل يسمى توليدا، وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. احنا قلنا الكل مخلوق لله، لكن عند المعتزلة مخلوق لمين؟ للعبد. والفرق أن ما كان العبد قادرا على عدم حصوله فهو مباشر، يعني بص كده لما ترفع إيدك كده وممكن ما ترفع حاجة اسمه ما تقدر على عدم حصوله، إنما لما ترمي ويجي السهم ما تقدرش على منع القتل، لست قادرا على منعه، فهذا هو التولد. فالمباشر تستطيع أنك ما يحصلش، يعني لا يحصل، أما ما لم يقدر على عدم حصوله بعد استعمال سببه فهو مولد أو مولد. مفهوم كده؟ يعني أنت مسكت حجر، كان من الممكن ما ترميش الحجر، فده اسمه الفعل المباشر، إنما بعد الحجر ما يفلت من إيدك ما تقدرش تقول له ارجع أو ما تكملش، يبقى كده أنت تقدر على منع الفعل المباشر، لكنك لا تقدر على منع الفعل غير المباشر، إلا أن أهل السنة ردوا عليهم قالوا ألم يكن قادرا على منع سببه، فأنا ممكن أمنع القتل بمنع السبب بمنع الرمي، أو أمنع الألم بمنع الضرب، لكن إن حصل الفعل المباشر لازم يحصل الفعل اللي هو المولد. ومعناه أن يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر، اللي هو معناه يعني معنى التولد أو التوليد، أن يوجب فعل الفاعل فعلا آخر، أن يوجب فعل الفاعل فعلا آخر. المثال هو حركة اليد تحرك الماء، فهذا فعل آخر اللي هو حركة الماء، كحركة اليد توجب حركة المفتاح، فالألم يتولد من الضرب. يعني لو كان المفتاح في اليد وأنت لا تريد أن تحرك المفتاح وحركت اليد فلا بد تجب توجب، يبقى إذا ليست اختيارية، حركة اليد توجب حركة المفتاح، فالألم يتولد من الضرب والانكسار من الكسر، وليس عند المعتد مخلوقين لله تعالى. وعندنا الكل بخلق الله تعالى، الكل يعني الرمي والضرب والكسر إلى آخره، كل ذا بخلق مين؟ ليه؟ الكسر والضرب تمام فعل العبد صح كده، لكن الانكسار والألم احنا اصلا ما قلناش انه الاول ده فعل العبد، قلنا الضرب نفسه فعل الرب، وربنا يخلق الألم عقيب ده فعله هو برضه. يبقى احنا عندنا شوف هم قالوا الضرب والكسر فعل العبد تمام كده، والألم والانكسار متولد من الضرب والكسر، فيكونين تمام، فيكون الاثنين مع بعض فيكونان فعلين للعبد بالواسطة، فيكونان أثرين لفعل العبد. ده مذهبهم كده، يبقى عندهم الاثنين فعل العبد، بس واحد مباشر واحد ايه واحد بالواسطة او بالتوليد، او الواسطة عن معناها التوليد. اما عند اهل السنة الكل بخلق الله، وعندنا الكل بخلق الله لا صنع، لا صنع للعبد في تخليقه، والأولى ألا يقيد بالتخليق، ألا يقيد يعني ما يقولش إيه بالتخليق، بل يقال لا صنع للعبد فيه من غير ما يقول إيه كلمة التخليق. ليه؟ حتى يكون المعنى أن العبد ليس خالقا له تمام كده، ولا كاسبا كما هو مذهب الأشاعرة. أما التقييد بالتخليق يوهم أن الأشاعرة إنما ينكرون كونه مخلوقا للعبد لا كونه مكسوبا، وهذا خلاف الحق، لأن الأشاعر عندهم إيه؟ أنه ينسب إلى العبد كسبا وإلى الله تعالى خلقا. لأن ما يسمونه متولدات لا صنع للعبد فيها أصلا، أما التخليق في استحالته، يعني حتى التخليق مستحيل أن العبد يكون خالق، وأما الاكتساب أما التخليق في استحالته من العبد، وأما الاكتساب فلاستحالة اكتساب ما ليس قائما بمحل القدرة. يعني الكسب عند الأشاعرة يكون فيه في محل القدرة، يعني اللي يفعله الإنسان في محل قدرته، زي الحركة مثلا وزي الركوع والسجود، يعني محل القدرة لذات الضارب وذات الكاسر، لكن الضرب والكسر لا يقومان بهما، يعني بذات الضارب وذات الكاسر، بل بالمضروب والمكسور. فلو كسبهما القادر على ذلك خلقا لا كسبا، يبقى لما مر من الفرق بين الخلق والكسب، لأن الخلق غير الكسب، الكسب ما يقع به المقدور لا في محل القدرة، ده الخلق، أما الكسب يقع به المقدور في محل القدرة. واضح؟ ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها، يعني اللي هي ايه الضمير يرجع على ايه هنا؟ المتولدات. احنا قلنا العبد يمكن يستطيع منع الايه الامور المباشرة، اما الامور اللي هي المتولدة لا يستطيع العبد، يعني معناها من عدم حصولها يعني حصول المتولدات ومنع ذلك. يعني ممكن احنا نرد عليهم في الموضوع ده بأنه صحيح العبد لا يقدر بعد أن يضرب إنسانا أن يمنع، زي ما هم بيقولوا له تولد عن ضرب اللي هو الألم، ولكن منع ذلك بأنه يمكنه ترك ما يوجبها أو ترك سببها اللي هو الضرب بخلاف الأفعال الاختيارية فإنه يتمكن من عدم حصولها. يعني هم فرقوا قالوا الفعل الاختياري ويمكنه عدم حصوله، أما الفعل الغير الاختياري لا يمكنه. لكن ما هو الاختياري؟ احنا قلنا الكسب ما يقع به المقدور في محل القدرة بخلاف الخلق يقع به المقدور لا في محل له القدرة. يبقى إذن عدم تمكن عدم تمكن العبد قبل مباشرة السبب، عدم تمكن هم بيقولوا إيه؟ العبد لا يتمكن من عدم الحصول، صح كده؟ بنقول عدم تمكن العبد قبل مباشرة السبب ممتنع، وبعده لا ينافي كونه مكتسبا له بواسطة السبب، كما أن صرف الإرادة والقدرة إلى فعل المباشر يوجبه ويفوت التمكن من تركه. هم قالوا إيه؟ الفعل اللي هو بسبب التولد ليس في مقدور العبد أن يمنعه، فإحنا نمنع ذلك ونقول في مقدوره أن يمنعه قبل إيه؟ مباشرة السبب. وأيضا نرد عليهم بأن الأفعال اللي هي مباشرة، هم قالوا إحنا الفعل المباشر يمكن إنك إيه يمكن تمنعه، إنما الفعل المتولد عن الفعل المباشر لا يمكن منعه. فنرد عليهم ونقول لهم يمكن منعه اللي هو المتولد بترك الإيه؟ يعني أنا مثلا في ألم، أنا ضربت إنسان لكني لا أستطيع منع الألم، لكن كان في استطاعتي أن أمنعه بترك سببه وهو الضرب. فهم قالوا إن الفعل المباشر فقط هو الذي تستطيع أن تمنعه، إنما اللي هو بالتولد لا تستطيع. فنقول لهم حتى الفعل المباشر إذا انصرفت إرادة الإنسان والقدرة إليه فإن هذا يوجبه ويفوت التمكن من تركه. يعني لو أن إنسان حيفعل فعل مباشر وتوجهت الإرادة وتعلقت به القدرة، هل يمكنه؟ لا. يبقى الاثنين واحد. إذا إيه؟ إذا صرفت الإرادة والقدرة يبقى لا يمكن منعه، يبقى هذا يكون في المباشر وغير الإيه؟ وغير المباشر. خلاص كده؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل أسعد مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليك معروف ذلك لسانك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.